على أهل مصر، وأهل مصر هم الذين اجتمعوا في بلد ما واستوطنوا ذلك البلد وسكنوه، وكانوا جماعة على سبيل العقد، لأن من المعروف أن الذين يقال له مصر أو أن البلد الذي يقال فيه مصر هو الذي تجمع فيه عدد من السكان، وكان لأولئك السكان في ذلك مصر ما يحتاجون إليه من ضروريات الحياة من زوقين ومسجدين وما إلى ذلك. فهذا التجمع السكاني الذي يحتوي على عدد ما هذا يسمى بماذا؟ بالمصري، بالمصري، ولا تحديد للعدد الذي يقال فيه إن من أهل مصر، لا تحديد للعدد، يكون 10، 20، 100، 1000 حسب ما عرف عليه الناس. إذا الجمعة يقول المؤلف لا تجب إلا على أهل مصر، إلا على أهل مصر أي الذين تجمعوا في بلد الله. ولكن الصواب في هذه المسألة أن الجمعة تجب على كل من استطاع أن يقيمها، من استطاع أن يقيمها ولو لم يكون هؤلاء من أهل مصر، من أهل مصر، بل لو وجد مجموعة من الناس في مكان ما ولم يبلغوا إلى حج أن يقال له المصر لكانت الجمعة واجبة عليه. قال ولجب الجمعة في الجماعة من شروط صلاة الجمعة أن تكون في جماعة، وهذا الشرط دل عليه حديث طارق بن إيهاب الذي سبق ذكره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم الجمعة واجب على كل مسلم في جماعة، في جماعة، فقوله في جماعة إشارة إلى أن الجمعة من شروطها الجماعة، ولذلك سمي الجمعة لأنها لا تصح إلا بجماعة. ومعلوم بأن الجماعة تصح باثنين فصائلا، صلاة الجماعة تصح باثنين فصائلا، لكن لا يقال له جماعة ولا تصح به جماعة. إذن لا تصح الجمعة لصلاة منفردا، خلاف لابن حزم رحمه الله الذي شذ في هذه المسألة وخالف الجمهور والعلماء وقال تصح الجمعة للإنسان إذا صلىها وحده. يقول إذا أراد الإنسان أن يصلي الجمعة وحده إذا تأتله الجماعة وصلىها وحده، بل يقول يجب عليه أن يصليها وحده إذا تأتله الجماعة. والصواب هو أن الجمعة لا تصح إلا بالجماعة لدليلين. الأول هو حديث طارق بن شهاب، وقوله الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة. والدليل الثاني هو اسمها، وهو الجمعة، والجمعة لا تقال إلا بالجماعة، لا تقال إلا بالجماعة. فهمنا الجمعة لا تصح إلا بالجماعة. ثم قال والخطبة فيها واجبة قبل الصلاة، والخطبة واجبة فيها قبل الصلاة، يشير إلى أن الجمعة حتى ما يجب فيها، ما يجب صلاة الجمعة قبل الصلاة. وقد اختلف العلماء في الخطبة هل هي واجبة أم هي شرط أم هي سنة، فذهب بعضهم إلى أنها شرط لا تصح الجمعة إلا بها، وهذا القول ليس عليه دليل، ليس عندنا دليل من الكتاب والسنة يدل على كون الخطبة شرطا في صحة الجمعة ليس عندنا هذا، ليس عندنا ذلك. قد يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب في كل جمعة وما ترك خطبة قط، ما ترك الخطبة يوم الجمعة قط، لكن نقول الفعل وحده لا يكفي للدلالة على الوجود، لا يكفي للدلالة على الوجود. وذهب بعضهم إلى وجوب الخطبة إلى كونها واجبة، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني وصلي، وقد كان صلى الله عليه وسلم يديم الخطبة في كل جمعة وما تركها قط. وكذلك نقول هذا دليل محتمل، هذا دليل محتمل، لأن هذا الدليل إنما يدل على الصلاة، وأما الجمعة فإدخالها على سبيل الاحتمال فقط، أما الخطبة فإدخالها في هذا على سبيل الاحتمال فقط. ولذلك ذهب الشوكاني رحمه الله إلى أن الخطبة ليست بواجبة وإنما هي سنة، ليست بواجبة وإنما هي سنة، فمن فعلها فقد أحسن، ولكن لو لم تفعل وصل الناس الجمعة بدون خطبة أن نقول صلاة باطلة، صواب أنها ليست بباطلة. إذن من يستدل أو يوجبها يستدل بدليل، الدليل الأول، الدليل الثاني في فعله صلى الله عليه وسلم له، فهمنا. ثم قال ويتوكل الإمام على توس أو عصا، ومن مندوبات الخطبة أن يتوكأ الإمام على قوس أو عصا، وقد ثبت هذا في حديث الحكم الذي رواه أبو داود وأحمد. قال الحكم شاهدت الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته متوكئا على قوس أو عصا. فهذا الحديث هو الدليل على مشروعية العصا التي يمسكها الإمام عند الخطبة، وهذه العصا ليست بواجبة إنما هي مستحبة، فعلها فعل مستحبا، ومن فعلها فلا حرج عليه. ثم قال وفي أولها وفي وسطها، ومن مسنونة الخطبة الجلوس قبلها والجلوس في أثنائها، الجلوس قبل شروع الخطبة والجلوس كذلك في وسط الخطبة. والدليل على ذلك ما ثبت عن السائل فعبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس على المنبر حتى حتى يسكت المؤذن، فإذا سكت المؤذن قال يخطب. فهذا الحديث دليل على سنية وعلى مشروعية الجلوس قبل شروع الخطبة. فإذا خرج الخطيب من بيته فإنه ينبغي أن يجلس على المنبر حتى ينتهي المؤذن من الأذان، ثم بعد ذلك يقول من إشكال الخطبة أن تكون على القيام، يعني أن يخطب الخطيب وهو قائم ثم يجلس في وسطها ثم يقوم قياما ثانيا، كما ثبت ذلك في حديث عبد الله بن عمر وفي حديث جابر بن عبد الله الذي رواه مسلم في قول جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب. كان صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس الجلسة القصيرة ثم يقوم صلى الله عليه وسلم لإتمام الخطبة. فإذا من إشكال هذه الخطبة أن تكون على حالة القيام وأن تتخللها جلسة، وأن تخللها جلسة. ثم قال وتقام الصلاة عند فراغها، نعم، وهذه الخطبة ينبغي أن تكون مشتملة في بدايتها على سبيل الاستدلال، أن تكون مشتملة على الثناء على الله، الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تشتمل على التذكير وعلى الإرشاد كما ثبت ذلك في خطبه صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في رواية جابر التي خرجها مسلمون صحيح. قال يعني جابر بن عبد الله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يثني على الله بما هو أهله، ثم يرفع صوته، ثم يرفع صوته صلى الله عليه وسلم، ثم يشد غضبه عليه الصلاة والسلام حتى كأنه مدير جيش يقول: صبحكم مساكم، كان مدير جيش يقول للجيش: صبحكم، من الذي صبحه؟ نعم صبحه العدو ومساهم العدو، يدبرهم شر العدو، لأنه سوف يصبح عليهم مباهر أو يمسي عليهم مباهر. قال: ويصلي الإمام ركعتين تجهر فيهما بالقراءة. نعم، وبعد الخطبة، بعد الخطبة تقام الصلاة، ثم يصلي الإمام بالنار ركعتين ويجهر بقراءة في الركعتين، يقرأ الفاتحة وسورة في كل ركعة، ويستحب أن يقرأ في الأولى بالجمعة أو باسم رب الأعلى، وفي الركعة الثانية بصورة الغاشية كما ثبت ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يقرأ في الأولى بالجمعة ونحوها، وفي سنة بين أداة حديث الغاشية ونحوها. نعم يجب السعي إليها على من في مصر ومن على ذلك أميال دين بأقل. ذكر المؤلف هنا المسألة التي يجب على كل من كان فيها أن يأتي إليها، ذكر المسألة التي يجب على كل من كان فيها أن يأتي في الجمعة، هذه المسافة إما ثلاثة أميال، وإما أن يكون داخل مصر، إذا الشخص داخل مصر داخل المدينة التي قام فيها الجمعة، ولو اتسعت هذه المدينة فإن يجب عليه أن يسعى الجمعة. أما من كان خارج المدينة فإذا خرج عن المدينة بمقدار ثلاثة أميال وجب عليه السعي إليها، لأن أهل العوالي كانوا يأتون إلى الجمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا المكان الذي يسمى بالعوالي كان يبعد ثلاثة أميال، إذن تجب الجمعة على من كان في مصر مهما اتسع مصر، وتجب على من كان خارج مصر إذا كانت المسافة لم تتعدى ثلاثة أميال. أما من كانت مسافته ثلاثة أميال فصاعدا فلا تجب عليه الجمعة. وعلى كل حال، من سمع النداء فيجب عليه صلاة الجمعة لما جاء في الحديث، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الجمعة واجبة على كل من سمع النداء. ولكن إذا كان في إمكانه أن يأتيها، لماذا؟ لأن النداء إذا كان بواسطة المكبر فإنه يبلغ أكثر من ثلاثة أميال، يبلغ عشرات الأميال، فهل الإنسان يستطيع أن يأتي الجمعة في هذه المسافة؟ لا يستطيع. فالمراد بسماع النداء سماع النداء إذا كان بصوت عادي. ثم قال: ولا تجب على مسافر، ولا تجب على مسافر كما سبق. المسافر لا تجب عليه الجمعة كما في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا جمعة على مسافر، لا جمعة على مسافر، نعم، أي لا جمعة عليه واجبة، وإن حضرها صحت منه. قال: ولا على أهل منى، ولا على أهل منى، وهم الذين، وهم الحجاج، الحجاج الذين يمكثون في منى يومين أو ثلاثة أيام لرمي الجمار، لرمي الجمار. فإذا أدركتم الجمعة فلا تجب عليهم، لكن لو صلوها هل تصح منهم؟ تصح منهم، لا تجب عليهم، لكن لو صلوها صحت منهم. إذن هم أهل مينا، سمعنا قوله أهل مينا الذين اتخذوا مينا موطنا لهم سكنوا، هذا تجب عليهم الجمعة. لكن هؤلاء الحجاج الذين يعبرون على مينا، يعبرون ويمرون على مينا لأنهم لا يمكثون فيها أكثر من يومين أو ثلاث. نعم. ثم قال ولا على عبد ولا امرأة ولا صبي، ولا تجب الجمعة على عبد مملوك كما جاء في حديث طارق الذي سبق ذكره، ولا على امرأة كما جاء في الحديث طارق الذي سبق ذكره، ولا على مريض، ولا على صبي، لا على صبي ولا على مريض. ثم قال وإن حضرها عبد أو امرأة فليصلها، وإن حضرها العبد أو حضرتها المرأة أو حضرها المسافر فصلوها كانت صلاتهم صحيحة. فرق بين أن تجيب عليهم وبين أن تصح منهم. تجب عليهم لا إذا تركوها فهم خادمون، أما تصح منهم فإذا صلوها كانت صلاتهم مجزئة. وتكون النساء خلف صفوف الرجال، وتكون النساء خلف صفوف الرجال. إذا خرج النساء إلى المسجد لصلاة الجمعة فينبغي أن يكونوا خلف صفوف الرجال، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء أولها آخرها، نعم، وشرها أولها، تمام. يعني أن الرجال كلما تقدموا إلى الأمام فهو خير لهم، وكلما تأخروا إلى الخلف فهو شر لهم، والنساء على العكس كلما تأخروا إلى الخلف فهو خير لهم، وكلما تقدموا إلى الأمام كان شر لهم، لأن تقدمهم إلى الأمام سيحدث فتنة عند الرجال، إن تقدمهم إلى الأمام سيحدث فتنة عند الرجال، فتأخر الرجال عندما يكون النساء أيضا سيحصل لهم بهذا التأخر فتنة قربه من النساء. ها الدليل الذي ذكرت أنا، نعم، كلما وجد النساء يكون هذا الحكم قائم، وهذا الحكم إنما ذكرنا له تلك العلة، وقد يكون قائما بدون علة، قد يكون قائما بدون علة، بمعنى أن الرجال عليهم أن يتقدموا إلى الصف الأولى، للصف الأولى هي أحسن، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ولكن عندما يكون النساء في المسجد فهنا تكون الصفوف الأخيرة شرعا، وتكون الصفوف الأمامية بالنسبة للنساء شرعا عند وجود النساء، أما عندما لا يوجد النساء فليبقى الحكم، إذا لم يوجد النساء فليبقى الحكم. أي لو أن النساء كنا يصلين وحدهن في مكان، هل يقال في ماذا؟ لا، لا يقال في ماذا. لو أن النساء كنا يصلين في مكان وحدهما لا يقال في ماذا، ولكن إذا كانوا مع الرجال يقال في ماذا، بدليل ذكر الرجال مع النساء وذكر النساء مع الرجال، فهنا توجد القرينة التي تدل على أن هذا الشر لا يكون إلا إلى وجوه القرينة، شيء القرينة النساء والرجال، تمام. إن هذه العلة صحيح، هذه العلة هي التي ينبني عليها هذا الحكم، عندما تزول العلة يزول الحكم، لأن العلة تزول يعني حكم وجودا وعدم بين الرجال ومع ذلك ان الحائل الله الا اذا كان جبارا اذا كان جبارا اما اذا كان سترا او كان خشبا مثقوبا لن تكون هناك نوع من الفتنه التي تحصل للنساء ويحصل للرجال واذا كان الجبار قائما زال فلكم الي الشاب يشير على ان الشاب لا ينبغي لها ان تخرج الى المسجد لحضور الخطبه حتى لا تفتن الناس والحق ان المراه الشابه اذا خرج لدينه ووقار وعليها الحياء والخشيه غير متطيبه ولا متعطره فانه لا يحق لنا ان نعه لقول صلى الله عليه وسلم حديث صحيح لا تمنعوا إماء الله مساجد أو بيوت الله دعوا إماء الله بيوت الله إلا إذا خرجت هذه الفتاة متعطرة فهنا يرد قول أبي هريرة رضي الله عنه لتلك المرأة التي رآها وقد خرجت في صلاة العشاء متعطرة يا أمة الجبار ارجعي فإنك زانية ارجعي فإنك زانية ويرد قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة استعطرت فلا تشهد معنا صلاة العشاء أيما امرأة تعطرت فلا تشهد صلاة العشاء طيب أما إذا لم تتعطر وخرجت وعليها السكينة الوقار والحياء فلا بأس لا تكون وينصت للإمام في خطبته أثناء الخطبة الإنصات للإمام لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت ولقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح والحديث السابق من خرج في الصحيحين والحديث يقول فيه صلى الله عليه وآله وسلم الذي يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة كمثل الحمار يحمل أسفارا يعني من كان يتكلم والإمام يخطب يوم الجمعة فمثله كمثل الحمار الذي يحمل الأسفار فقد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بشر الحيوانات وهو الحمار المقال نعم والذي يقول له صلى جمعة صدق قال ويستقبله الناس ينبغي للسامعين المنصتين أن يستقبلوا الإمام بوجوههم لما ورد في حديث عن عبد الله بن عبد الله بن مسعود قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر قائما استقبلناه بوجوده هذا الحديث وإن كان في سنده كلام لكنه ورد بطرق وهناك نصوص أخرى تدل على استقبال المأمومين للإمام أثناء الخطبة وذلك أدعى لهم في أن يستوعبوا لأن يستوعبوا كلام الخطيب لأنهم إذا كانوا غير مستقبلينه بوجوههم فإنهم لا يكونوا مهتمين بما يسمعون لذلك من أدب الخطبة أن يستقبل المأمومون الإمام أثناء الخطبة قال والغسل للجمعة واجب وبقى المؤلف رحمه الله وإن كان التعبير عنده بالواجب بالواجب يقصد به سنة مؤكدة، ولكن لفظ الواجب ورد في حديث رواه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، واجب على كل محتلم. ولذلك ذهب المحققون من العلماء إلى أن غسل يوم الجمعة واجب، وذهب الجمهور إلى أنه سنة وليس بواجب، واستدلوا بحديث ثمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ للجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فذلك. استدلوا هذا الحديث على أن الغسل ليس بواجب. استدلوا كذلك بحديث آخر يمدح فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن توضأ وأحسن الوضوء وأتى الجمعة وأنصت للإمام، وأن الله تعالى يغفر له ما بين الجمعتين وثلاثة أيام. وعلى كل حال القول بالوجوب هو الأحوط لقوة دليله، بقوة دليله. ثم قال والتهجير حسن، ثم قال والتهجير حسن. المقصود بالتهجير هنا هو التبكير للجمعة، أي الذهاب لها، الذهاب لها لحالة التبكير. والدليل على أن التبكير للجمعة سنة ومستحب الحديث الصحيح الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقره، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرر كبشا كبشا أملح، ومن أو أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ثم تجلس الملائكة لاستماع أخبر. هذا الحديث يدل على مشروعية التبكير للجمعة. وهذه الساعات التي ذكرت في الحديث ليس المراد بها الساعات الفلكية، ليس المراد بها الساعات الفلكية، وإنما هي أجزاء الزمن. لأنه لو أخذنا بالساعة الفلكية هذا الحديث هذا لا المطلوب كذا الجمعة من أول الصبح أو بعد الفجر، وهذا يثبت على ذلك. ولا أصحابه كانوا يذهبون إلى المساجد بعد صلاة المسجد. قال وليس ذلك في أول النهار، ليس ذلك في أول النهار، ليس التبكير في أول النهار، وإنما هو أمحال. نعم. وليتطيب لنا، ومن مستحبات الجمعة تطيب، ومعناه هو استعمال الطيب والعطر عند خروج الجمعة، كما ثبت ذلك في حديث أبي أيوب وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى الجمعة واستعمل طيبا، قال ومس طيبا إن كان عنده طيب، ثم صلى ما كتب له وأنصت إلى الإمام وغفر له، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال وليلبس أحسن ثيابه، كذلك من مستحبات الجمعة أن يلبس أحسن ثيابه. نعم. قال وأحب إلينا أن ننصرف بعد فراغها، والأفضل للمصلي أن ينصرف بعد فراغ صلاته من يوم الجمعة، لقوله تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة انتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا، هذا فيه إشارة إلى أن المستحب أن ينصرف الناس بعد صلاة الجمعة. لذلك كان بعض السلف إذا صلى الإمام ينصرف ويخرج إلى السوق يمر به ثم ينقلب إلى بيته. وعلى كل حال من صرف بعد صلاة الجمعة فقد أحسن. ولا يتنفل في المسجد، يقول لا يتنفل في المسجد الذي نهى عنه المؤلف رحمه الله لم يظهر لنا دليل عليه، بل الدليل على خلافه، وهو ما ثبت في السنن أن المصلي للجمعة إن شاء أن يتنفل بأربع ركعات في المسجد بعد صلاة الجمعة فله ذلك، وإن صرف إلى بيته صلى ركعتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الجمعة ينصرف إلى بيته ويصلي قال ويتنفل إن شاء قبلها. وللحاضر بصلاة الجمعة أن يتنفل قبل صلاة الجمعة ما شاء، يتنفل ما شاء كما ثبت في الأحاديث التي سبق ذكرها. قال ولا يفعل ذلك الإمام. أما الإمام ينبغي له أكثر بعد دخوله المسجد، بل عندما يدخل المسجد يتجه مباشرة إلى المنبر ويصعد عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، يعني لم يكن صلى الله عليه وسلم يتنفل قبل صلاة الجمعة في المسجد، بل عندما يدخل المسجد يصعد على المنبر، وهذا هو المطلوب من الأئمة. ثم قال وليدخل المنبر كما يدخل، عندما يدخل إلى المسجد يرقى المنبر مباشرة، لا يتنفل ولا يجلس في المسجد. قال باب في صلاة الخوف. والآن بعدما أنهى المؤلف رحمه الله الكلام على صلاة الجمعة انتقل بنا إلى صلاة الخوف. وصلاة الخوف قيل لها هكذا، أي قيل لصلاة الخوف صلاة الخوف لأنها تفعل في حالة الخوف، لأنها تفعل في حالة الخوف. وصلاة الخوف مشروعة بالكتاب والسنة، صلاة الخوف مشروعة بالكتاب والسنة. والكتاب نص على صلاة الخوف في موضعين، موضع أشار فيه إلى صلاة الخوف عندما تفعل جماعة، والموضع الآخر أشار به إلى صلاة الخوف عندما تفعل في حالة المسايفة والمواجهة مع العدو. أما الموضع الأول فأشار إليه قول الله عز وجل وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم إلى آخر الآية. نعم حالة بها جماعة، أما في حالة المواجهة والمسايفة فيشير إليه قوله تعالى وإن خفتم فرجالا أو ركبان، رجالا أو ركبان. ويدل كذلك على مشروعية صلاة الخوف فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها، فقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف غير ما مر، يعني فعلها مرارا، فعلها 16 مرة أو أكثر من ذلك، لأن حياته صلى الله عليه وسلم كانت جهادا، ولذلك كانت تحتريه صلاة الخوف في أثناء جهاده وغزواته فكان يفعلها لأصحابه وروى لنا أصحابه وفعلها صلى الله عليه وسلم على كيفيات مختلفة متعددة فعلها على كيفيات مختلفة متعددة وكل تلك الكيفيات صحيحة وجائزة ومجزئة فمن فعل أي كيفية من تلك الكيفيات فقد أصاب السنة ثم أشار المؤلف هنا إلى بعض تلك الكيفيات قائلا فلا الخوف في السفر إذا خافوا العدو أن يتقدم الإمام بطائفة ويدع طائفة مواجهة العدو. نعم، هذه كيفية ذكرها المؤلف وهذه كيفية ثابتة في السنة وهي أن الإمام يتقدم لصلاة الخوف بالناس عندما يخافون العدو سيكبر وتقوم معه طائفة من الجيش وتبقى طائفة أخرى مواجهة للعدو فيصلي بهذه الطائفة ركعتين فإذا قام أتمت هذه الطائفة لنفسها الركعة الثانية ثم سلمت وانصرفت إلى مواقع الطائفة الثانية ثم تأتي الطائفة الثانية إلى الإمام لتصلي معه الركعة التي هو فيها التي تعتبر بالنسبة إليه هو ثانية فإذا سلم قامت هذه الطائفة الثانية وأتت بركعة أخرى فيكون الإمام صلى ركعتين الركعة الأولى صلى معه فيها الطائفة الأولى ثم أتمت الطائفة الأولى لنفسها فصارت مصلية ركعتين ثم تأتي الطائفة الثانية فتكبر وتدخل مع الإمام وتصلي معه الركعة الثانية بالنسبة للإمام فإذا سلم قامت هذه الطائفة وقضت الركعة التي نزلت في ذمته هذا يكون كل من الإمام والمأمومين صلوا كم ركعتين وهذه تكون في حالة السفر أما في حال الحضر أو كما قال صلى الله عليه وسلم ثم قال وليلبس أحسن ثيابه كذلك من مستحبات الجمعة أن يلبس أحسن ثيابه نعم قال وأحلنا أن ينصرف بعد فراغها والأفضل للمصلي أن ينصرف بعد فراغ صلاة من يوم الجمعة لقوله تبارك وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله فقوله فإذا قضيت الصلاة فانتشروا هذا فيه إشارة إلى أن المستحب أن ينصرف الناس بعد صلاة الجمعة ولذلك كان بعض السلف إلى الإمام ينصرف ويخرج إلى السوق يعني يخرج إلى السوق يمر به ثم ينقلب إلى بيته وعلى كل حال من انصرف بعد صلاة الجمعة فقد أحسن ولا يتنفل في المسجد يقول ولا يتنفل في المسجد هذا النهي الذي نهى عنه المؤلف رحمه الله لم يظهر لنا دليل عليه بل الدليل على خلافه وهو ما ثبت في السنن أن المصلي للجمعة إن شاء أن يتنفل بأربع ركعات في المسجد بعد صلاة الجمعة فلو ذلك

العدوة فيكبره وتقوم معه طائفة من الجيش وتبقى طائفة أخرى مواجهة للعدو فيصلي بهذه الطائفة ركعتين فإذا قام أتمت هذه الطائفة لنفسها الركعة الثانية ثم سلمت وانصرفت إلى مواقع طائفة الثانية ثم تأتي الطائفة الثانية إلى الإمام لتصلي معه الركعة التي هو فيها التي تعتبر بالنسبة إليه هو ثانية فإذا سلم قامت هذه الطائفة الثانية وأتت بركعة أخرى فيكون الإمام صلى ركعتين الركعة الأولى صلى معه فيها الطائفة الأولى ثم أتم الطائفة الأولى لنفسها فصارت مصلية ركعتين ثم تأتي الطائفة الثانية فتكبر وتدخل مع الإمام وتصلي معه الركعة الثانية بالنسبة للإمام فإذا سلم قال هذه الطائفة وقضت الركعة التي ما زالت في ذمته وهكذا يكون كل من الإمام والمأمومين صلوا كم ركعتين وهذه تكون في حالة السفر أما في حالة الحضر فيصلي الإمام بالطائفة الأولى ركعتين ثم تقوم هذه الطائفة وتتم لنفسها ركعتين وتأتي الطائفة الأخرى وتصلي مع الإمام الركعتين الأخيرتين من صلاته فإذا سلم الإمام قامت الطائفة لقضاء ما بقي عليها من صلاة وهي ركعتان هذا في حالة الحضر وهناك كيفيات أخرى ذكرت في السنة وهذه الكيفيات كلها كما ذكرنا صحيحة ومجزئة ثم قال ويصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يثبت قائما يصلي الإمام بطائفة ركعة ثم يثبت قائما يبقى قائما في صلاته حتى تنهي الطائفة الأولى صلاته ثم تلتحق بمواقع الطائفة الثانية لتأتي الطائفة الثانية قال ويصلون لأنفسهم ركعة ثم يسلمون ويقفون مكان أصحابهم ثم من يقفون مكان أصحابهم يعني يذهبون إلى المكان الذي كان أصحابهم يحرصون فيه من العدو تماما ثم قال ثم يأتي أصحابهم فيصرمون خلف الإمام فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يتشهد ويسلم ثم يقضون الركعة التي فاتتهم وينصرفون ثم يقضون الركعة التي فاتتهم وينصرفون يعني ينصرفون إلى مقاماتهم ينصرفون إلى مقاماتهم الحالة كما ذكرنا الحالة التي ليس فيها مسايفة وليس فيها مخالفة بضرب إنما يكون بموقع المسلمون في موقع وهنا يحافظون على الجماعة وأما في أثناء المسايفة المضاربة بها صل واحد حسب نفسه عندما يشتبكون فيما بينهم في هذه الحالة لا سبيل إلى إقامة الجماعة لا سبيل إلى تقسيم الجيش إلى طائفتين هذا لا يمكن لأنه لو قسموا الجيش إلى طائفتين لا كر عليهم العدو ولكن الله تعالى يقول في مثل هذه الحالة إن خفتم رجالا أو ركبانا فراجلين أو راكبين يصلون على ما تيسر لهم. الراكب يصلي راكب والراجل يصلي راجل. الراكب على الفرس أو على الدبابة أو على الطائرة يصلي وهو راكب، يعني هو يقود الدبابة وهو يصلي، وهو يقود الطائرة الحربية في الجو وهو يصلي، أو هو يقود الفرس وهو يصلي. يصلي فإن استطاع أن يومئ إلى الركوع والسجود من هذا يشير برأسه يفعل، إن استطاع أن يومئ برأسه للركوع ثم للسجود ويكون سجوده أحفظ من ركوع فاعل، إن استطاع أشار إشارة فقط ولا يومئ، لأنه ربما إذا أومأ برأسه ربما إذا أومأ برأسه كر عليه العدو، إذا أومأ برأسه ربما يكر عليه العدو أو يجد العدو فرصة، يجد العدو له فرصة. والذي يقود الدبابة مثلا أو الطائرة الحربية لا يمكنه أن يومئ، لا يمكن أن يومئ. الذي يقود طائرة في الجو هل يمكنه أن يومئ؟ ما يمكن. والذي يقود الدبابة كذلك إن أمكنه أومأ وإلا لا يومئ. وكذلك الراجل الذي هو ماسك بسيفه أو ماسك بماذا؟ ماسك بسيفه أو ماسك نعم ففيها أو ماسك ببندقيته أو بمسدسه، هذا يصلي وهو قائم، وهو قائم على رجلين، فإن استطاع أن بمعنى أن الصلاة التي سبقت صلاة ركعتين إنما يفعلها في الرباعية، لأن في الثلاثية وهي صلاة المغرب الإمام يصلي للطائفة الأولى ركعتين ثم تزول هذه الطائفة لنفسها الركعة الباقية ثم تنطلق إلى مواقع الطائفة الثانية ثم تأتي الطائفة الثانية فتصلي مع الإمام الركعة الأخيرة من صلاة المغرب، وإذا سلم الإمام قامت لقضاء ما بقي عليها، ماذا بقي عليها؟ ركعة. وإن فعل الإمام غير هذه الكيفية جاز له، ماذا لو صلى ركعة بالطائفة الأولى وبقي قائما وأتمت الطائفة الأولى لنفسها ثم جاءت الطائفة الثانية وصلت معه ما بقي من صلاته ثم إذا سلم قامت لقضاء الركعة التي فاتها، هذا جائز لك؟ جائز، لا حرج عليه في ذلك. فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة، وإن صلى بهم في الحضر بشدة خوف صلى في الظهر والعصر والعشاء بكل طائفة ركعتين ثمان. نعم. ولكل صلاة الحالة السابقة كانت وهذه حالة حضرية، لأن صلاة الخوف قد تدرك المسلمين وهم في صلاة وهم في الحضر وتدركهم وهم في الصلاة. إذا كانوا قد خرجوا إلى العدو ممكن تدركهم في الحضر إذا هجم عليهم العدو وهو يصلي وهو يقود الطائرة الحربية في الجو وهو يصلي، أو هو يقود الفرس وهو يصلي. يصلي فإن استطاع أن يومئ إلى الركوع والسجود ما يشير برأسه يفعل، إن استطاع أن يومئ برأسه للركوع ثم للسجود ويكون سجوده أحفظ من ركوع الساعي، وإن لم يستطع أشار إشارة فقط ولا يومئ، لأنه ربما إذا أومأ برأسه يصلي وهو راكب، يعني هو يقود الدبابة وهو يصلي، وهو يقود الطائرة الحربية في الجو وهو يصلي، أو هو يقود الفارس وهو يصلي يصلي. فإن استطاع أن يومئ إلى الركوع والسجود ثم لا يشير برأسه يفعل، إن استطاع أن يومئ برأسه للركوع ثم للسجود يده أخفض من ركوع فاعل، وإن لم يستطع أشار إشارة فقط ولا يومئ، لأنه ربما إذا أومأ برأسه كر عليه العدو، إذا أومأ برأسه ربما يكر عليه العدو أو يجد العدو فرصة، العدو له فرصة، والذي يقود الدبابة مثلا أو الطائرة الحربية لا يمكنه أن يومئ، الذي يقود الطائرة في الجو هل يمكنه أن يومئ؟ ما يمكن. والذي يقود الدبابة إن أمكنه أومئ وإلا لا يومئ. وكذلك الراجل الذي هو ماسك بسيفه أو ماسك بماذا؟ ماسك بسيفه أو ماسك نعم ففيها أو ماسك ببندقيته أو بمسدسه، هذا يصلي وهو قائم، وهو قائم على رجليه، فإن استطاع أن يومئ بمعنى أن الصلاة التي سبق ذكرها وهي الصلاة ركعتين إنما يفعلها في الرباعية، وأما في الثلاثية وهي صلاة التشهد فالإمام يصلي للطائفة الأولى ركعتين ثم تتم هذه الطائفة نفسها الركعة باقية، ثم تنطلق إلى مواقع الطائفة الثانية، ثم تأتي الطائفة الثانية فتسلم على الإمام الركعة الأخيرة من صلاة المغرب، إذا سلم الإمام قامت لقضاء ما بقي عليها، ماذا بقي عليها؟ ركعة. وإن فعل الإمام غير هذه الكيفية جاز له، ماذا لو صلى ركعة بالطائفة الأولى وبقي قائما وأتمت الطائفة الأولى لنفسها، ثم جاءت الطائفة الثانية وصلت معه ما بقي من صلاته، ثم إذا سلم قامت لقضاء الركعة التي فاتت، هذا جائز ولا جائز؟ لا حرج عليه إذا قال فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين وبالثانية ركعة، وإن صلى بهم في الحضر لشدة خوف صلى في الظهر والعصر والعشاء بكل طائفة ركعتين تماما. نعم. ولكل صلاة الحالة السابقة كانت سفرية وهذه حالة حضرية، لأن صلاة الخوف قد تدرك المسلمين وهم في صلاة وهم في الحضر وتدركهم وهم في السفر، ممكن تدركهم في السفر إذا كانوا قد خرجوا إلى العدو، ممكن تدركهم في الحضر إذا هجم عليهم العدو وهم في بلدهم. ولكل صلاة أذان وإقامة، إذا جمعوا بين المغرب والعشاء أو جمعوا بين الظهر والعصر، إذا جمعوا فإنهم يؤذنون أذانا واحدا ويقيمون إقامتين، يؤذنون أذانا واحدا ويقيمون إقامتين، وإن أذنوا للثانية يعني فلا حرج. وإذا اشتد الخوف عن ذلك صلوا وحدانا بقدر طاقتهم مشافا أو ركبانا. أما إذا اشتد عليهم الخوف ولم يستطيعوا أن يصلوا لم يستطيعوا أن يصلوا بالكيفية السابقة، بمعنى أنهم يستطيعوا أن يقسموا أنفسهم إلى طائفتين خوفا من العدو. ماذا يفعلون؟ يصلون حسب استطاعة ركبانا أو مشاة، ماشين أو سائرين مستقبلي القبلة وغيرات مستقبلين، ماشين أو واقفين أو سائرين للمعركة، فعلى حسب استطاعته، يعني هم في حالة المشي وهم يصلون. ثبت هذا عن أحد الصحابة، أي أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لقتل أحدهم، وكان هذا المسلم في مكان يسمى بعرنة بجوار عرفة، وأدركت صلاة العصر وخاف إن وقف لصلاة العصر أن يهرب هذا المشرك، وخاف إن اشتغل بقتاله أن تفوت صلاة العصر، خاف إن اشتغل بقتاله أن تفوت صلاة العصر، فصلى وهو ماشي إليه على رجليه، فصلى وهو ماشي إليه، وماشي إليه على رجليه وهو يصلي صلاة العصر، وفعل هذا وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. فإذا من خاف من العدو فليصلي على أي حالة استطاع لها سبيلا، سواء كان ماشيا على قدميه أو كان راكبا على فرسه أو على دبابته، سواء كان مستقبل القبلة أو غير مستقبلا له، لأنه إذا كان العدو على الجهة معاكسة القبلة هل يستطيع هنا أن يستقبل القبلة؟ لا يستطيع. إذا كانت القبلة شرقا والعدو غربا لا يستطيع أن يستقبل القبلة، لأنه إذا استقبل القبلة يكر عليه العدو. وكذلك إذا كانت القبلة جنوبا والعدو شمالا فإنه لا يستطيع أن يستقبل القبلة، لأنه لو استقبلها لا خدع لا كر عليه العدو. إذن عرفنا في هذا الباب صلاة الخوف وأنها من الصلوات المشروعة التي شرعها الله تبارك وتعالى للمسلمين عندما يكونون في حالة الحرب، ولها كما ذكرنا حالتان رئيسيتان. الحالة الأولى أن يكونوا في غير مشابكة ولا مسايفة، ففي هذه الحالة يسرع لصلاة الخوف الجماعة، الجماعة وتقسم ويقسم المسلمون على طائفتين. والحالة الثانية أن يكون في حالة مشابكة وفي حالة مخالطة ومسايفة، ويقال لهذه الصلاة صلاة المسايف، صلاة المسايف إذا كانوا في حالة مسايفة. هذه الحالة يصليها المسلمون المقاتلون حسب استطاعته، حسب استطاعته. وصلاة الخوف كما ذكرت وردت بكيفيات متعددة عنه صلى الله عليه وسلم وكلها صحيحة، فبأيها أخذ المسلم يكون قد أصاب الصواب. لماذا؟ لأن الأفعال النبوية إذا اختلفت فلا تعارض بينها، إن التعارض إنما يكون في الأقوال، عندما يكون التعارض في الأقوال أو بين الأقوال والأفعال، التعارض إنما يكون في الأقوال أو بين الأقوال والأفعال، وأما الأفعال المختلفة فلا تعارض بينها. لماذا لا يكون تعارض بين الأفعال المختلفة؟ إلا لأن الفعل لا عموم له، يعني الفعل لا عموم له، الفعل مش عام، ولهذا لا يكون معارضا للفعل الآخر، إنما يتعارض النصان إذا كان كل واحد النصان يتعارضان إذا كان كل واحد عاما. أما إذا كان النص كانت النصوص الفعلية فلا تعارض بينهما. أن نقول باب في صلاة العيد قال باب في صلاة العيد والتكبير أياما نعم. ثم هذا الباب عقد فيه المؤلف الترجمة للشيء الشيء الأول ما هو بعد الصوت الثالث هو التكبير في أيام تمام. والمهم من هذه الترجمة هو صلاة العيدين، والمراد بالعيدين عيد الفطر وعيد الأضحى. لماذا سمي عيد الفطر بهذا الاسم؟ لأن الناس يفطرون في ذلك اليوم أو يلا أو أو لأنه يوم تقرب فيه زكاة الفطر. ما الأضحى؟ فلماذا سمي عيد الأضحى؟ لأن الناس يضحون فيه تماما. شرع الله للمسلمين عيدين في السنة ولا ثالث لهم، لكن ثالث لا ثالث لهم. نعم لعله عندكم ثالث، ليس عندكم ثالث. نعم عند الأمة ثالث عندما شغلت فينا، عندما جهلت دينها أحدثت ثالثا ثم تبعد. وليس عندنا إلا عندنا عيد الفطر وعيد الأضحى. وشرع الله عز وجل في هذين العيدين صلاة تسمى بصلاة العيد، تسمى بصلاة العيد. هذه الصلاة تفعل في يوم عيد الفطر وفي يوم الأضحى، ولها وقت معين له بداية وله نهاية. بداية وقت صلاة العيد عندما ترتفع الشمس قيد رمح أو رمحين، ونهاية الوقت إلى الزوال إلى الزوال. فإن لم يصلوها بسبب بسبب عدم اطلاعهم على العلم فإنهم يقضونها من الغد، يقضونها من الغد كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال المؤلف وصلاة العيد سنة واجبة. وصلاة العيد حكمها في الشرع أنها واجبة، لكن المؤلف قال سنة، وفعلا قد اختلف العلماء في حكمه. ذهب الجمهور إلى أنها سنة، وذهب بعض الغائب إلى أنها واجبة، واستدلوا لوجوبها بدلائل، منها مواظبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليها حتى لقي الله، ومنها أن صلاة العيد إذا صادفت يوم جمعة تغني عن صلاة الجمعة، وصلاة الجمعة واجبة ولا يغني عن الواجب إلا واجب. ومنها حديث أم عطية أنها قالت، أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المنخفضة في الفطر والأضحى العواتق والحجر وذوات فطر، فأن الحجر فيعتزل الصلاة ويشهد من الخير ودعوة المسلمين. ما هو محل الشاهد؟ قولها أمر، أمر وفصلنا أن نخرج، والأمر فهو الوجود تماما. وإذا أمرهم صلى الله عليه وسلم أن نخرج، أي إذا أوجب عليهم الخروج فالصلاة من باب أولى وأحرى، إذا أمرهم بالخروج فالصلاة من باب أولى وأحرى، لأنه إذا وجدت الوسيلة لا بد أن يكون المتوسل إليه أيضا واجب. ما الوسيلة أولى؟ الخروج. المتوسل إليه الصلاة. فإذا وجدت الوسيلة وجب المتوسل إليه، لأن المتوسل إليه حكم الوسيلة، حكم الوسيلة. ومن الدلائل على وجودها قوله صلى الله عليه وسلم عندما ثبت الهلال أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يغدو إلى صلاته، أمرهم أن يغدو إلى صلاته. هذه أدلة من قال لوجودها. ولذلك نقول الأحوط هو حمل صلاة العيدين على المفروض. قال يخرج لها الإمام والناس ضحوة بقدرها إذا وصل أحيانه الصلاة. كيف يخرجون إليها؟ يخرج إليها الإمام بعد طلوع الشمس، ويخرج الناس معه عندما تطلع الشمس وترتفع شيء قليلا، يخرجون إلى الفضاء. فإذا ما ارتفعت الشمس قيد رمح أو رمحين دخلوا في الصلاة، لما ثبت عن جندب أو عن سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي بنا الفطر والشمس قيد أو قدر رمحين، وكان يصلي بنا الأضحى والشمس قدر رمحين. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يؤخر الصلاة بطريق قليلة، وكان يؤجل بصلاة الأضحى قليلا. فهذا هو الدليل على أنه إذا ارتفع الشمس قيد رمح فقد دخلت وقت صلاة العيد. من السنة أن تفعل في الفضاء إلا أهل مكة، السنة في حقهم أن يفعلوها داخل المسجد الحرام، وذلك بفضل المسجد الحرام وفضل الكعبة. من ثم السنة أن تصلى داخل الفضاء إلا المسجد الحرام. قال بقدرها إذا وصل أحيانة الصلاة، يخرج بقدر ما إذا وصل إلى المصلى حانة الصلاة، يعني دخل وقت الصلاة ليقوم إلى الصلاة ويقول الناس معه. قال وليس فيها أذان ولا إقامة، ليس في صلاة العيد أذان ولا إقامة كما ثبت ذلك في حديث عبد الله بن عباس وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في العيد أذان ولا إقامة، فلا يشرع الأذان ولا الإقامة لصلاة العيد، ولا يشرع كذلك فيها ما يقوله الناس من حضور الصلاة، ولا ما يقولونه إذا ما وقف الإمام لأداء الصلاة، فكل ذلك من البدع المحبطة. قال فيصلي بهم ركعتين، فيصلي بهم ركعتين التي فلتها، فلتها أن يدخل الإمام في الصلاة بعد تسوية الصفوف، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر ستا بعدها خلاص المجموع سبع تكبيرات، ثم يقرأ فاتحة الكتاب شهرا ويقرأ سورة بعدها. والمستحب أن تكون سورة الأعلى ثم يركع ويسجد ثم يرفع ويكبر خمسة تكبيرات عدا ليلة الانتقال، ثم يقرأ كتاب شهرا ثم يقرأ الغاشية أو غير هذه الصور شهرا ثم يركع ويسجد ثم يسلم. هذه التكبيرة التي يصلي بها الإمام كما ثبت ذلك في السنة. يقرأ فيهما جهرا بشكل القرآن وسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوهما، ويكبر في الأولى سبعا قبل القراءة، ويعد فيها تكبيرة الإحرام، وفي الثانية تكبيرات لا يعد فيها تكبيرة القيام. يعني أن الإمام إذا كبر ينبغي أن يكبر من قصة التكبيرات. هذه التكبيرات لفظها الله أكبر الله أكبر، وينبغي أن يتدرج الإنسان فيها، وأن يسكت سكتة خفيفة بين كل تكبيرة وأخرى. وهذا التكبير حكمه هو السنة ليس بواجب، إنه لا يوجد دليل على وجوده، لا يوجد دليل على وجوده، لأن مجرد الفعل لا يدل على الوجود، فهو من السنن التي ينبغي للإمام أن يحافظ عليها، لكن لو لم يفعلها أن تكون صلاته باطلة؟ لا، تكون صلاته إن شاء الله صحيحة. وثبت هذا في الحديث عبد الله بن عمر وغيره أن رصاص المكان يكبر في الرفعة الأولى سبعا وفي الرفعة الثانية خمسة. وفي كل رفعة سجدتان ثم يتشهد كل رفعة سجدتان، هذا أمر واحد. ثم يتشهد ويسلم، يتشهد في نهاية الرفعتين ويسلم. ثم يلقى المنبر ويخطب ويجلس في أول خطبته وخطبها. ثم بعد الركعة يقوم، وإن كان له منبر صعب عليه، ويخطب على الناس مستقبلا إليهم بوجهه. ثبت هذا صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالصلاة، كذلك كان أبو بكر وكذلك كان عمر، كانوا إذا خرجوا من صلاة يبدأون بالصلاة ثم يستقبلون الناس ويخطبون صلاة الله عليهم وربي الله عليهم. ثم ينصرف، ويستحب أن يرجع من طريق غير الطريق التي أتينا. أما الخطبة فإنها تكون الحمد لله تعالى والثناء عليه بما هو أهله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تذكير الناس بما هو في حاجة إليه من التذكير، وهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم في خطبه كلها، كما قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الهدي. وبعد نهاية الخطبة ينصرف الإمام والناس معه ويرجعون من طريق أخرى غير الطريق التي خرجوا منها، لما ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف الطريق، بمعنى أنه لا يرجع من الطريق الذي أخرج منه بل يعود من طريق أخرى، وذلك سيرا للخطوات، سيرا للخطوات وإظهارا لعظمة الإسلام. والناس كذلك، والناس كذلك يستحب لهم أن يرجعوا من الطريق من طريق أخرى غير الطريق الذي سلكوا. وإن كانت الأطهار خرج بتزكيته إلى المصلى فذبحها أو نحرها ليعلم ذلك الناس ويذبحون بعده. أما إن كان يوم عيد الأضحى فيستحب للإمام أن يخرج بأضحيته إلى المصلى ليذبحها كما ثبت ذلك في الصحيح أنه كان صلى الله عليه وسلم يخرج بأضحيته فيذبحها أو ينحرها بعد الصلاة ويحسن الله في خروجه من بيته في الفطر والفرحة لكن من ذبح مثلا بعد الصلاة قبل لبس الإمام أن تكون ذبيحة صوت باطلة صواب أنها لا تكون باطلة إلا إذا ذبح قبل الصلاة. نعم. وإن كان قد ذهب بعض العلماء إلى وجوب إلى أن من الواجب أن لا يذبح الإنسان إلا بعد ذبح الإمام. يقول ويذكر الله في خروجه من بيته من المستحب للإمام ولكل خارج أن يكبر الله تبارك وتعالى صبيحة يوم العيد. فقد كان للصحابة بالتكبير أيام العيد وكان لهم شهر بالتكبير يوم عرفة ويوم العيد والأيام التي تليه وكان لهم أيضا شهر بالتكبير حتى في العصر من ذي الحجة. قال الفطر والأضحى جمعاً حتى يأتي أن يصلى الإمام والناس كذلك. نعم، يعني من المستحب أن يرفعوا أصواتهم بالتكبير حتى يصلوا إلى المصلى، فإذا وصل الإمام قطع الناس أصواتهم بالتكبير ودخل الإمام في الصلاة. قال فإذا دخل الإمام للصلاة قطعوا ذلك ويكبرون بتكبير الإمام في خطبته. نعم. يشير بأن الإمام عليه أن يكبر في الخطبة وأن على المؤمنين أن يردد معه التكبير، وهذا التكبير الذي يتخلل الخطبة ليس عليه دليل من الأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس عندنا دليل يدل على أن صلى الله عليه وسلم كان مع خطبته يخللها بالتكبير، بل ثابت في خطبه عليه الصلاة والسلام أنه كان يثني على الله بما هو أهله ويبدأ خطبه بخطبة الحاجة المعروفة ثم يذكر الناس وينصتون له فيما سوى ذلك. وينصتون له يعني ينبغي للمأمومين أن ينصتوا للإمام أثناء خطبته، وهذا الإنصات ليس واجبا كوجوب إنصات الجمعة، لأن إنصات الجمعة واجب بالنص وهذا لا نص يدل على وجوبه. قال وينصتون له فيما سوى ذلك فإن كانت صيام النحر فليكبر الناس دبر الصلوات من ثلاث الظهر من يوم النحر إلى ثلاث الصبح من اليوم الرابع منه. والآن انتقل المؤلف إلى الأمر الثاني في الترجمة وهو التكبير. التكبير أيام التشريق، هذا التكبير مشروع ولكن بدون عد معدود ولا بكيفية مخصوصة ولا في أوقات مخصوصة، ورد مطلقا بدون قيد بعدد مخصوص ولا بكيفية مخصوصة ولا بأوقات مخصوصة، ولم يرد فيه شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدل على تكليفه بوقت، إلا أنه ورد عن الصحابة تكليفه بوقت وهو من صبح يوم عرفة إلى آخر يوم من أيام منى. الجواب عن الصحابة هو من صبح يوم عرفة إلى آخر يوم من أيام منى. ويكبر المؤمن متى شاء وبأي كيفية شاء. وردت بعض الكيفيات موقوفة كذلك على الصحابة، منها أن يقول الإنسان الله أكبر الله أكبر الله أكبر كلا، ومنها الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر. فهاتان الكيفيتان واردتان أثرا عن الصحابة. ومن تبع الكيفية الأخرى فلا ضير عليه إلا يوجد شيء مرفوع في هذا الباب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال هو آخر أيام منن يكبر إذا صلى الصبح ثم يقطع. وهذا ما قرره مالك رحمه الله، وأن ينتهي التكبير بآخر صبح اليوم الراهن، والراهن هو ما سبق. وقلنا الصحابة حد التكبير بداية من صبح يوم عرفة ونهاية من آخر أيام منى. التكبير بظهور الصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وإن جمع مع التكبير تهليلا وتحميدا فحسن. نعم، الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، ورد هذا أثرا عن الصحابة. وإن جمع مع التكبير التهليل فقال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، لا بس لا حرج عليه. قال وإن جمع مع التكبير تهليلا وتحميدا فحسن. وقل إن شاء ذلك الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقد روي عن مالك هذا والأول والسد ذاته. والأيام المعلومات أيام النحو الثلاثة. أيام المعلومات التي وردت في القرآن الكريم هي أيام النحر الثلاثة التي هي يوم عيد الفطر ويوم يوم عيد الأضحى. يوم عيد الأضحى ويوم الجمعة ويوم الجمعة. والصواب أنها ثلاثة أيام بعد يوم الأضحى، ثلاثة أيام بعد يوم الأضحى، ويوم الأضحى فهو يوم النحر، والثلاثة التي بعده هي أيام التشرين. تمام. الأيام المعدودات أيام منى. وأما الأيام المعدودات التي ذكر الله تعالى في سورة البقرة والله أيام معدودات فهي أيام منى. وأيام منى هي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من عشرين من شهر الحجة. وهي التي قال الله فيها فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم على من تأخر. وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر. والغسل للعيدين حسن. والغسل للعيدين حسن من مستحبات العيد أو العيدين الغسل، مستحبات العيدين الغسل. والغسل في الحقيقة لم يرد فيه حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قاسه العلماء على غسل يوم الجمعة واستشهدوا له بآثار. قال وليس بلازم، أن ليس بواجب. أما غسل يوم الجمعة فقد سبق بأنه واجب بما سبق به صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال ويستحق فيه ما الطيب والحسن المثيال. يستحب في الحسين الطيب ما ورد في المسند عن الحسن رضي الله عنه انه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتطيب بأحسن ما نجد وأن نضحي بأسمن ما نجد. بمناسبة حجوث تغيير في الشمس أو القمر، هذه الصلاة فيها تفعل بمناسبة حدث يحدث في كون الله عز وجل، وهذا الحدث يسمى بآية الله عز وجل. هذا الحدث يسمى بآية الله عز وجل، لأن ما يقع من تغيير في كون الله تعالى هو آية من آيات الله، ولا نسميه كما يسميه الملاحدة ومن اهتدى بأقوالهم، لأنه كارثة طبيعية. لا، إنما هو آية من آيات الله، وقد ساق الله تلك آية من عباده لعلهم يعتبرون. هذه الصلاة هي صلاة الكسوف أو الخسوف. الكسوف أو الخسوف، الكسوف معناه في اللغة هو تغير الوجه إلى سواد، يقال كسف وجهه إذا تغير إلى سواد. ويقال للشمس كسفت إذا اسودت وذهب شعاعها، عندما تسود ويذهب شعاعها يقال فيها الكسوف. وأما القمر فعندما تسود ويذهب شعاعها أو قل نورها فإنه يقال فيها الكسوف. وكلمة الكسوف والكسوف وردتا في الأحاديث مترادفتين، أي وردتا في الأحاديث مطلقة كل واحدة منهما عن الشمس أو القمر. ورد في بعض الروايات إطلاق الكسوف على القمر، وفي بعض الروايات إطلاق الكسوف على الشمس، فدل ذلك على جواز إطلاق كل من الكسوف والكسوف على الشمس والقمر. فهمنا؟ لكن الفقهاء يغلبون الكسوف على الشمس والخسوف على القمر. فقد شرع الله سبحانه وتعالى صلاة، قد شرع الله عز وجل صلاة بمناسبة هذه الآية التي تظهر في كون الله عز وجل، وهي آية الكسوف أو آية الكسوف. وهذه الصلاة، وهذه الصلاة جاءت مخالفة لهيئة الصلاة المتعارف عليها في الشرع، حيث أننا وجدنا أن هذه الصلاة تشتمل على ركعتين كل ركعة ركوعان، في كل ركعة كم ركوعان، كما ثبت ذلك في حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وفي حديث عبد الله بن عمر، وفي حديث عبد الله بن عباس، وهذه الرواية موجودة في الصحيحين. وثبت في رواية أخرى أنها ركعتان في كل ركعة ثلاث ركوعات، وفي رواية أخرى أن في كل ركعة أربع ركوعات، وفي رواية أخرى أن في كل ركعة خمس ركوعات، وثبت في رواية أخرى أنها ركعتان بدون تعدد الركعات، بدون تعدد الركعات. لكن روايات التعدد هي أصح وأقوى، فلنعيش روايات التعدد هي أصح وأقوى. إذا كيف تصلى؟ يخرج الإمام بالناس إلى الفضاء، يخرج الإمام بالناس إلى الفضاء ثم يكبر، وإذا لم يخرج فلا حرج، ثم يكبر ويقرأ الفاتحة وسورة من القرآن الكريم، ثم ينبغي أن يقوم قياما طويلا، ثم يرفع ركوعا طويلا، ثم يقوم من ركوعه فيقف أيضا قياما طويلا، ثم يعود إلى الركوع، ثم يرفع من الركوع، ثم ينزل إلى السجود، ثم يرفع ويقوم قياما طويلا لكنه دون القيام الأول، ثم يرفع ركوعا طويلا لكنه دون الركوع الأول، ثم يرفع من ركوعه، يرفع من ركوعه فيقوم قياما طويلا لكنه دون القيام الذي قبله، ثم يرفع ثم يسجد ويتشهد ويصلي. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد ذلك في صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس. ولما أكمل الصلاة عليه الصلاة والسلام تجلت الشمس. وهكذا يبين المؤلف رحمه الله بقوله هنا باب في صلاة الكسوف. نعم، صلاة الكسوف سنة واجبة، سنة وهذا حكمها، حكمها أنها سنة عند الجمهور، وذهب البعض إلى وجوبها، واستدل بقوله صلى الله عليه وآله وسلم حديث في البخاري: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما لا يسلفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا. فقوله فصلوا هذا أمر، والأمر في الشرع إذا أطلق وتفرد من القارين فإنه يدل على الوجوب، لكن ذهب الجمهور إلى أنها ليست بواجبة، وقالوا بأن الإجماع انعقد على عدم وجوبها، وإذا صح انعقاد الإجماع على عدم وجوبها فهي ليست بواجبة، وإذا لم يصح الإجماع فإنها الأحوط أن يقال فيها أنها واجبة. لماذا حكمه؟ هذا إذا خففت الشمس خرج الإمام إلى المسجد فتح الصلاة بالناس بغير أذان ولا إقامة. إذا خرج، إذا خسفت الشمس والنبي ملا تغير لونها، فذهب شعاعها واسودت، يعني صارت مظلمة، صار فيها ظلام، يخرج إلى خرج الإمام إلى المسجد فتح الصلاة ولا إقامة، ولا ينبغي أن يكون فيها أذان ولا إقامة كما ثبت ذلك في حديث صحيح عن عبد الله بن زيد أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بنا صلاة الكسوف من غير أذان ولا إقامة. قال: ثم قرأ قراءة طويلة سرا بنحو سورة البقرة، ثم قرأ قراءة طويلة سرا بنحو سورة البقرة، وهذا دليل على أنها صلاها سرا، قرأ الفاتحة أولا ثم قرأ سورة طويلة تقدر بنحو سورة البقرة. قال: ثم يرفع ركوعا طويلا نحو ذلك، ثم يرفع الإمام ركوعا طويلا نحو ذلك، معنى ينبغي أن يكون طول ركوعه قريبا من القيام. قال: ثم يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده. نعم، ثم يرفع رأسه من الركوع الأول قائلا: سمع الله لمن حمده. ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة طويلة تقدر بسورة آل عمران مثلا. إذا يقرأ الفاتحة وهذا هو الذي ذهب إليه الجمهور ويدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة للمقرب من القرآن. وهذه الحالة بمثابة ركعة مستقلة بذاته ولا تصح ركعة إلا بقراءة الفاتحة. ثم يقرأ دون قراءته الأولى. لا. ثم يركع نحو قراءة ثانية. ثم يركع ركوعا ثانيا. والآن ما زالت الركعة الأولى. ويكون هذا الركوع دون القيام الثاني. قال ثم يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده. ثم يرفع رأسه قائلا سمع الله لمن حمده. ثم بعد ذلك ثم يسجد سجدتين تامتين. يعني حين يرفع رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده يمكث بقدر ما يمكث في هذا الركن ثم ينزل الى السجود. قال ثم يقوم فيقرأ دون قراءته التي تلجاله يسجد السجدتين. ثم يقوم الى الركعة الثانية ويقرأ بفاتحة الكتاب ويقرأ بسورة من القرآن الكريم تقدر بنحو سورة آل عمران. ثم بعد ذلك يرفع ركوعا طويلا دون القيام الذي سبقه. ثم يرفع من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده ويقرأ فاتحة الكتاب وسورة من القرآن الكريم ويكون هذا القيام دون القيام الذي سبقه. ثم يرفع ركوعا طويلا ويكون هذا الركوع دون الركوع الذي سبقه. ثم يرفع قائلا سمع الله لمن حمده ويمكث في هذا الركن بقدر ما يمكث في سائر الصلوات. ثم يسجد ويتشهد ويسلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يرفع نحو قراءته. نعم. ثم يرفع كما ذكرنا. نعم. ثم يرفع دون قراءته هذه. ثم يرفع نحو ذلك. ثم يرفع كما ذكرنا. نعم. ثم يسجد كما ذكرنا.